ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 48، إشكالية المنطق والتجريبية، The Problem of Logic and Empiricism. تخيل إنك محقق جرائم في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى في مدينة لندن، بتستدعى للتحقيق في قضية قتل غمضة حدثت في ضباب سكك الحديد المظلمة. وجدت جثة عامل حكومي في وزارة الدفاع البريطانية بجوار القضبان بالقرب من نفق، وفي جيبه عثروا على 3 من 10 ورقات لمخطط هيكل غواصة سرية، لكن باقي المخطط مفقود. الحكومة بتكلفك بالبحث في القضية والعثور على المخطط. لما بتظهر في موقع الجريمة بتكتشف انه ما كانش معاه تذاكر، بتتعجب ازاي قدر يركب القطر بدون تذكرة. الشرطة وضعت فرضية ان الموظف سرق المخططات وكان في طريقه لبيعها لاحد الجواسيس اللي غالبا اختلف معاه وتصارعوا، فسقط من القطر ومات. لكنك متشكك في الفرضية، بتطلب من جهاز الشرطة انه يمدك باسماء وعناوين الجواسيس في لندن. بعد ما بتدرس موقع الجريمة بتكتشف ان مفيش دماء حول الجثة، وانها موضوعة بشكل دقيق بجانب القضبان اللي يبدو انه ما نتجش عن سقوط المجني عليه بعد صراع. بتستجوب الركاب، البعض بيقول انه سمع صوت ارتطام، وكتير منهم بيقول انه ما شافش الراجل ده بالمرة على القطر. بدراسة المعلومات المتاحة بتضع فرضية ان القتل تم في مكان اخر غير القطر، وتم وضع الجثة على سطح القطار اللي انزلقت من على السطح وقت اقتراب القطار من النفق ودورانه واهتزازه ببطء في المنطقة دي. بتزور مكان عمل الموظف اللي بتخزن فيه الوثائق العسكرية المهمة. أحد الموظفين بيقولك إن هو الوحيد اللي كان معاه مفتاح الخزينة غير القتيل، وبيرجح إن القتيل كان السارق لأنه كان محتاج للفلوس. لما بتستجوب خطيبة القتيل بتقولك إن كان في شيء شغله في الأسبوع الأخير، وإنه قال لها إن أسرار البلد العسكرية من السهل سرقتها. وفي يوم كانوا بالليل ماشيين بالقرب من مقر عمله سابها وجري ناحية حديقة العمل الخلفية، لكنها ما بتعتقدش إنه خاين لبلاده. لما بترجع لمقر الوثائق السرية وإنت بتطلع على الخزينة بتلاحظ إن النافذة على الحديقة الخلفية حتى وهي مقفولة من الممكن إن فرد من الخارج يقدر يشوف المكتب بالداخل. لما بتخرج للحديقة الخلفية بتلاقي أغصان الشجر بجوار الشباك مكسرة، وبالفعل بتقدر تشوف داخل المكتب بالرغم من إن النافذة مغلقة. بتحدد المتهم وبتشرح للشرطة نظريتك إن القتيل قتل في مكان آخر والجثة ألقيت فوق القطار. تقول إنك درست خريطة القطارات في لندن واكتشفت إن في نقطة واحدة فقط بالقرب من عنوان أحد الجواسيس اللي أخدتها من الشرطة، بالقرب من منزل الجاسوس القطار بيقترب جدا وبيهدئ من سرعته نظرا لضيق المنطقة، في اعتقادك إن القاتل هو الجاسوس. بتروحوا في التو المنزل الشخص المشتبه فيه، بتلاقوا فعلا نافذة الدور العلوي بتطل على مسار القطار، وبتجد بعض الدماء على حواف النافذة. بتتأكد النظرية عندك، وانتوا بتبحثوا في أوراق الجاسوس في منزله بيلفت نظرك انه محتفظ بصفحات معينة من الجرائد اليومية. لما بتدور فيها بتلاقي الصفحات فيها رسالة منشورة بنفس الاسم في صفحة التلغراف يوم بعد يوم. بتكون فرضية ان الجاسوس استخدم الطريقة دي في الاتصال بالموظف، بتقرر إنك تعمل كمين للجاسوس علشان تقبض عليه. بتنشر رسالة بنفس الاسم في التلغراف اليومي في إنك راغب في مقابلة عاجلة في الموعد والمكان المحدد. لما بيصل الفرد بينقض عليه أفراد الشرطة وبتكتشفوا إنه أخو القتيل. لما بتستجوبوه بيقر إنه هو اللي سرق مخططات الغواصة وحاول يبيعها للجاسوس لأنه كان مديون ومحتاج للنقود. لكن لحظه الأسود أخوه اكتشف الأمر وتبعه لبيت الجاسوس وحاول يمنعه، لكن الجاسوس انقض على أخوه وقتله وألقى بجثته فوق القطار. وقرر أن يترك فيها الأوراق الغير مهمة من المخطط علشان يبدو للشرطة أنه هو المسؤول عن السرقة، وتطلب من الأخ أنه يبعث برسالة للجاسوس يخبره فيها أنه عثر على أوراق مهمة بخصوص مخطط الغواصة اليوم والميعاد المحدد للقاء. بتلقي القبض على الجاسوس وقت وصوله للقاء الأخ ومعاه أوراق الغواصة. بقوة ملاحظتك وقدرتك الاستدلالية حليت لغز جديد وأنقذت سر من أسرار البلد في لحظة تاريخية حالكة. الوضعية المنطقية Logical Positivism. في بدايات القرن العشرين أحد أهم وأكثر صور المدرسة التجريبية Empiricism، ثورية لدراسة العلم، ازدهرت وتطورت خلال العقود، لكن تحت ضغط النقد المضاد لها اندثرت تقريبا مع الوقت. الشكل الأول من المدرسة دي أطلق عليه الوضعية المنطقية Logical Positivism، والشكل المتقدم منها عادة ما بيطلق عليه التجريبية المنطقية Logical Empiricism. بالرغم من أن الصورة دي من المدرسة التجريبية تقريبا ملهاش وجود في الوقت الحالي، إلا أن من المهم دراستها لمحاولة فهم الصورة الحالية لفلسفة العلم. زي ما شفنا في الحلقة السابقة، التجريبية من الممكن تلخيص فكرتها العامة تحت ادعاء بسيط لكن الخلاف حوله كبير، وهو أن المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة. الفكرة اللي بترجع جذورها للقرن السابع والثامن عشر في أعمال جون لوك، جورج بيركلي وديفيد هيوم. الصورة الأولى من المدرسة التجريبية اعتمدت في الأساس على فرضيات ونظريات بدائية عن كيفية عمل العقل البشري. رؤيتهم عن العقل عادة ما بيطلق عليها نظرية الإثارة Sensationalism. المؤثرات المختلفة زي الأصوات، الألوان إلى آخره بتتكون في المخ، ودور الأفكار هو أن تتفاعل وتستجيب للأنماط المختلفة في تلك المؤثرات. في الحوارات والنقاشات الأولى والمؤخرة حول النظرية التجريبية عادة ما بيشبه العديد من الشكوك Skepticism، اللي بتخلص لأن من غير الممكن لنا أن ندرك أي شيء حول حقيقة العالم. الإشكالية دي ليها جانبين: الأول الشك في العالم الخارجي External World Skepticism، اللي من الممكن تلخصها ببساطة في سؤال كيف من الممكن أن نعرف أي شيء عن العالم الواقعي بدون الاعتماد على الحواس والمؤثرات. الجانب الآخر طرحه ديفيد هيوم وهو الشك الاستقرائي Inductive Skepticism، اللي من الممكن تلخيصه في سؤال لماذا نعتقد أن الأنماط المتكررة في التجارب الماضية ستحدث في المستقبل. في تاريخ المدرسة التجريبية عادة ما يتم تجاهل إشكالية الشك في العالم الخارجي. بصورة أو بأخرى، العديد من فلسفة التجريبية لم يهتموا بإمكانية وجود أشياء حقيقية خارج نطاق الحواس، الوجود فقط للأشياء الواقعية داخل نطاق المؤثرات والمثيرات اللي بنتعامل معها. بل وإنه من غير المنطقي حتى التفكير كتير في أشياء واقعية خارج نطاق الحواس أو المؤثرات، وإدراكنا للوجود ما هو إلا حزم من البيانات الحسية. الرؤية دي عادة ما بيطلق عليها الظاهرتية Phenomenalism، اللي من الممكن تلخصها في فكرة إن الأجسام الفيزيائية لا يمكن بشكل قابل للتبرير إننا نقول بإنها موجودة بذاتها أو بجوهرها، ولكن فقط كظاهرة مدركة أو كمحفزات محسوسة زي الإحمرار، الصلادة، الطراوة والحلاوة إلى آخره، بتقع في الزمان والمكان اللي بيعيش فيه الإنسان. في القرن التاسع عشر النظرية الظاهرتية كانت مشهورة ما بين فلسفة التجريبية. الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل قال إن من الممكن تعريف الفكرة على إنها إمكانية دائمة من الأحاسيس A permanent possibility of sensation. مش هحاول أقنعك بغرابة الفكرة اللي بكل تأكيد غريبة بالرغم من الدعم الكبير اللي تلقته من كبار الفلاسفة وقتها، لكن فلسفة التجريبية عادة ما وجدوا أنفسهم بيدعموا أفكار من هذا النوع غالبا لأنهم اعتقدوا في فكرة إن العقل محجوب خلف حجاب الأفكار Veil of Ideas أو المؤثرات الحسية، والعقل غير قادر على معرفة أي شيء خارج حجاب الأفكار. العديد من الفلاسفة بيختلفوا مع تلك الصورة عن العقل، وبتتبع تاريخ الفلسفة في القرن السابع والثامن عشر من السهل جدا إظهار أفكار العقلانيين زي ديكارت ولايبنيتس اللي بتشوف إن العقلانية الخالصة قد تكون طريق للمعرفة دون الاعتماد على التجربة بالمرة. الرياضيات كانت مثال جيد على هذا النوع من المعرفة، لكن التجريبيين من أمثال لوك وهيوم أصروا على إن التجربة هي طريقنا الوحيد لمعرفة طبيعة العالم. وفي منتصف القرن الثامن عشر رؤية وسطية متطورة ظهرت على إيد الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت اللي جادل إن كل أفكارنا بتتضمن نوع من التفاعل ما بين التجربة وتركيبات ونماذج عقلية مسبقة اللي بنستخدمها لفهم التجارب الحسية. مفاهيم زي المكان، الزمان والسببية من غير الممكن استنتاجها من التجربة، لكن الفرد لابد أنه يكون عنده المفاهيم دي في الأساس علشان يمكنه اكتساب المعرفة عن العالم من خلال التجربة. كانت كمان اعتقد أن الرياضيات بتعطينا معرفة حقيقية عن العالم، وأن التجربة غير ضرورية لتبرير تلك الحقائق. ارجع لحلقة معركة المنطق والتجربة. على أي حال، التجريبيون لابد أنهم يتجنبوا الصورة المبسطة لكيف للتجربة أن تؤثر على المعتقد. العقل مش مجرد متلقي للمعلومات والحقائق، لكن لابد من إدراك الدور الفعال والخلاق للعقل. السؤال الصعب اللي بيواجه التجريبيين هو إزاي من الممكن قبول الأفكار دي مع الالتزام بالفكرة الأساسية للتجريبية. خلال تاريخ الفلسفة، اصطلاح العقلانية rationalism عادة ما بيستخدم للإشارة لرؤية مضادة لفكرة التجريبية empiricism، لكن في المناقشات الحديثة في الفلسفة الاصطلاح بشكل عام لا يستخدم بتلك الصورة، والرؤية العقلانية في القرن العشرين عادة ما تكونت داخل عباءة المدرسة التجريبية، والاصطلاح بشكل عام بيستخدم للإشارة بثقة في قدرة البشر على المنطق والعقلانية. على أي حال، بغض النظر عن تاريخ الجدال وإشكالياته، المدرسة التجريبية كانت وما زالت مجموعة جذابة جدا من الأفكار للعديد من الفلاسفة، وتأثير أفكارها في كثير من الأحيان تخطى حدود الفلسفة، وتأثيره بشكل عام كان كبير على النهضة البشرية. ومش هنكون بنبالغ لو قلنا إن تقاليد المدرسة التجريبية عادة ما بتكون موالية للعلم pro science، دنيوية أكثر من كونها دينية، وأخيرا معتدلة سياسيا أو ليبرالية، مع التحفظ بأن المصطلحات السياسية دي من الصعب تطبيقها بشكل متسق عبر الفترات الزمنية المختلفة. هنناقش الليبرالية بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة السياسة. وفلاسفة كبار زي ديفيد هيوم، جون ستيوارت ميل، وبرتراند راسل أمثلة قوية على هذا النوع من التعميم. ويمكن الدين هو الحالة الوحيدة اللي بتوجد عليها أمثلة عديدة قد تكسر هذه القاعدة. مثلا بيركلي كان أسقف لكنه اعتنق الأفكار التجريبية. لكن بشكل عام، من غير المخل إننا نقول إن الأفكار التجريبية عادة ما بتميل للعملية العلمية، البساطة، التحرر والتخلص من ثوابت الإيمان. حلقة فيينا، The Vienna Circle. الوضعية المنطقية كانت أحد أهم وأشهر صور المدرسة التجريبية، اتطورت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، وقام بتأسيس الحركة مجموعة من الأوروبيين اهتماماتهم كانت علمية بالدرجة الأولى، وبشكل كبير كرهوا الأحداث الدائرة داخل الدوائر الفلسفية. المجموعة دي عرفت بحلقة تجريبيو فيينا، فيينا سيركل. الفيلسوف والفيزيائي الألماني موريتس شليك، والفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصاد النمساوي أتون ويرتز أسسوا الحركة، زي أكيد ما توقعت، في فيينا بالنمسا. لكن مع بدايات الحركة، الفيلسوف والمنطقي الألماني يهودي الأصل رودولف كارنب أصبح أحد أهم رموز الحركة، وشكل مصدر إلهام لباقي الفلاسفة داخل الحركة. الوضعية التجريبية كانت أحد أكثر فروع المدرسة التجريبية تطرفاً في طرحها. الوضعية positivism مشتقة من المدرسة الفلسفية العلمية في منتصف القرن التاسع عشر لأوغست كاميت، لكن في الثلاثينيات كارنب اقترح أن يتم تغيير اسم الحركة من الوضعية المنطقية logical positivism للتجريبية المنطقية logical empiricism. التغيير ده قد يوحي أن الحركة أصبحت أكثر تجريبية في مراحلها الأخيرة، لكن العكس صحيح في الحقيقة. على أي حال، هنستخدم مصطلح الوضعية المنطقية للتعبير عن المرحلة الأولى في تاريخ الحركة، والتجريبية المنطقية للتعبير على المرحلة الأخيرة في تاريخ الحركة. لكن عشان نقدر نفهم الحركة لابد أننا نفهم الإطار التاريخي والاجتماعي اللي ظهرت فيه. فلسفة الوضعية المنطقية كانوا متأثرين جدا بالتطورات العلمية في بدايات القرن العشرين، خصوصا أعمال الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، ده بالإضافة إلى أنهم اعتقدوا أن التطورات في المنطق، الرياضيات وفلسفة اللغة أظهرت طريقة من الممكن أن تصنع فلسفة تجريبية جديدة قدرة على حل كل مشاكل الفلسفة. بعض المشاكل ستحل والبعض الآخر سيتم إهماله لأنها ستصبح بلا معنى. أفكار فلسفة الوضعية التجريبية حول اللغة كانت متأثرة بشكل كبير بأفكار وأعمال أحد أهم فلاسفة وعلماء المنطق في القرن العشرين، الفيلسوف الألماني لويج فينغلشتاين. وبالرغم من أن فينغلشتاين نفسه كان معاصر للحركة إلا أنه ما كانش من أتباعها. من الجائز أن فلسفة الحركة قد يكونوا أساءوا فهم أفكاره أو اعتنقوها في غير محلها. على أي حال، بالرغم من أن قادة الحركة كانوا معجبين ومتأثرين بأفكار بعض الفلاسفة، إلا أنهم بشكل عام ما كانوش راضيين عن الحوارات الفلسفية الدائرة في السنوات التالية لموت الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت سنة 1804. الفلسفة شهدت ظهور عدد من المنظومات الفكرية شافها أتباع الحركة على أنها غامضة، جوفاء وبلا معنى، وفي بعض الوقت مؤذية اجتماعيا وسياسيا. ويمكن أحد رؤوس الشر من وجهة نظرهم كان الفيلسوف الألماني هيجل، مؤسس حركة المثالية الألمانية German Idealism، اللي عمل في بدايات القرن 19 وكان تأثيره عميق على الفكر الأوروبي في تلك الفترة بشكل عام والألماني بشكل خاص. أهم وأشهر أعمال هيجل كانت حول العلاقة بين الفلسفة والتاريخ، واعتقد أن التاريخ البشري ككل عبارة عن عملية فيها روح وجوهر عالمي World Spirit، بتصل تدريجيا لإدراك ذاتها وكيانها. بالنسبة لهيجل، الأفراد أقل أهمية من الإقليم أو الجماعة ككل، خصوصا دور الأمة أو الجماعة في التقدم التاريخي. الأفكار دي أخذت كمنصة قوية لدعم صور قوية وفي بعض الأحيان متطرفة من القومية Nationalism. فلسفة هيجل كانت مثالية لأنها نظرت لصورة الواقع كصورة عقلية روحية. لكن تحت الرؤية دي مش معنى كده أن كل فرد بيصنع الواقع طبقا لصورة عقلية ما، لكن هناك صورة واحدة للواقع ككل ذات شخصية روحية وعقلية، الصورة اللي عادة ما بيطلق عليها المثالية المطلقة Absolute Idealism. هنرجع نناقش أفكار هيجل والمدرسة المثالية بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة الاجتماع. على أي حال، تأثير هيجل انتشر وازدهر في القارة الأوروبية ثم انحصر وتراجع مع الوقت في النص الثاني من القرن 19، لكن مع تراجعه في أوروبا بدأ بالانتشار بقوة في كل من إنجلترا وأمريكا. المثالية المطلقة مثال جيد على الفلسفات والأفكار اللي كان قادة حركة الوضعية المنطقية ضدها. على سبيل المثال، الفيلسوف الألماني القريب من الحركة هانز رايكنباك في كتابه صعود فلسفة العلم The Rise of Scientific Philosophy اللي نشره سنة 1951 ضم اقتباس من أهم أعمال هيجل في الفلسفة والتاريخ، اللي قال فيه: العقل هو جوهر وقوة لا نهائية، مادة لا نهائية هي كل الحياة الطبيعية والروحية، كما هو الشكل اللامتناهي الذي يضع المادة في الحركة. رايكنباك اعتقد كدارس للفلسفة عند قراءته الأولى للجملة دي أن المشكلة في قدرته على الاستيعاب، وبالتالي ما قدرش يفهم الجملة. لكن بعد دراسة ومحاولة جادة طويلة اكتشف أن الخطأ عند هيجل في أن الجملة تبدو بلا معنى، لأن أي حقيقة بتحاول الجملة إيصالها ضاعت في الاستخدام السيء للغة. الدارسين عادة ما بيصفوا هذه الفترة في التاريخ على أنها كانت معارك طاحنة ما بين أتباع الوضعية التجريبية وفلسفة المثالية المطلقة، لكن في الحقيقة الصورة دي مش دقيقة، لأن في بدايات القرن العشرين كان في مدارس فلسفية عديدة منتشرة في أوروبا، مثلا مدرسة الرجوع لفلسفة كانت اللي يبدو أنها حركة بيعاد إحيائها في التاريخ كل 100 سنة. حركة أخرى كانت منافسة للوضعية المنطقية هي فلسفة مارتن هايدجر. هيكون من الصعب في المساحة المتاحة من الوقت أني ألخص لك فلسفة هايدجر، لكن بشكل عام من الممكن تصنيف هايدجر على أنه فيلسوف وجودي existentialist، ومن الجائز أنه أكتر فلسفة الغرب الغامضين واللي من الصعب فهم أفكارهم. وجادل أن لابد أننا نفهم حياتنا على إنها قائمة في الأساس على التكيف مع العالم وليس معرفته. كل تجاربنا متأثرة بفكرة إدراكنا إننا مسافرون عبر الحياة تجاه الموت، وأفضل ما يمكن أن نفعله في تلك الحالة هو أن نعيش حياة حقيقية خالصة. الصورة دي للحياة تبدو منطقية، لكن هايدجر دمج رؤيته عن كيف يشعر تجاه كيف نحيا مع تخمينات ميتافيزيقية مجردة، خصوصا في مناقشاته لطبيعة اللاشيء Nothing. هنرجع نناقش أفكار هايدجر بالتفصيل في حلقات سلسلة الفلسفة الوجودية. على أي حال، هايدجر كان واحد من أهم أعداء حركة الوضعية المنطقية اللي ادعت تمثيل أفكار وقيم حركة التنوير الأوروبية في مواجهة التصوف، الغموض، الرومانسية والقومية، وأتبعها رفعوا العقل فوق الغموض والمنطق فوق البديهي. ده بالإضافة لأنهم كانوا أمميين internationalists وفضلوا فكرة الكونية على القومية، ولغة محددة دقيقة يستطيع كل البشر استخدامها للتواصل بشكل واضح محدد. حلقة فيينا ازدهرت في منتصف العشرينيات حتى منتصف الثلاثينيات، وأفكار الوضعية المنطقية انتقلت لإنجلترا عن طريق الفيلسوف الإنجليزي ألفريد إير في كتابه المهم اللغة الحقيقة والمنطق Language, Truth and Logic سنة 1936. لكن مع ظهور أفكار وفلسفة كل من الفيلسوف الإنجليزي جورج مور والفيلسوف الرياضي الإنجليزي برتراند راسل، الفلسفة الإنجليزية تخلت عن المثالية المطلقة وعادت مرة أخرى للتجريبية التقليدية. لكن مسار الحركة اختلف في قارة أوروبا. مع بداية الثلاثينيات بدأ نجم هتلر في الظهور، وكتير من أتباع حلقة فيينا كانوا ذو ميول اشتراكية socialists، وبعضهم كان له جذور يهودية، وبكل تأكيد ما كانش ما بينهم أي حد من أتباع الحزب النازي، وبالتالي تم اضطهادهم من قبل النازيين اللي شجعوا الحركات الفلسفية والاجتماعية القومية الداعمة لألمانيا بشكل خاص، اللي عادة ما اتسمت بنوع من الغموض، التصوف والنزعات القومية. هايدجر انضم للحزب النازي سنة 1933 وبقى عضو في الحزب طوال فترة الحرب. وكتير من فلاسفة الوضعية المنطقية زي رودولف كارنب وهانز رايكنبارك وكارل هيمبل هربوا من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر اللي ساهم في انتشار وازدهار الفلسفة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. لكن في أمريكا صوت الوضعية المنطقية أصبح أكثر هدوءا نتيجة المناخ الفكري والسياسي المختلف عن ألمانيا والنمسا اللي كانوا بيئة مكثفة للتفلسف في ثلاثينيات القرن الماضي. التحقق والاستدلال Verification and Induction. أفكار الوضعية المنطقية عن العلم والمعرفة الجوهرية كانت قائمة على نظرية عامة للغة اللي اتسمت بفكرتين أساسيتين: التفريق ما بين التحليلي والاصطناعي The Analytic Syncretic Distinction، ونظرية التحقق من المعنى The Verifiability Theory of Meaning. فكرة التمييز ما بين التحليلي والاصطناعي هتبدو بديهية على الأقل في البداية، ببساطة بعض الجمل صحيحة True أو خاطئة False بناء على معناها. بغض النظر عن صورة العالم الخارجي، الجمل دي بيطلق عليها جمل تحليلية Analytic. أما الجمل الاصطناعية Synthetic هي جمل صحيحة أو خاطئة بناء على معنى الجملة وصورة العالم الخارجي. مثلا كل العزاب غير متزوجين هو المثال القياسي للجملة التحليلية الصحيحة، أما كل العزاب سمر البشرة مثال على جملة اصطناعية، وفي الحالة دي الجملة خاطئة لأنه في عزاب بكل تأكيد بشرتهم لونها أبيض. بصورة أبسط، الحقائق التحليلية حقائق فارغة لا تضيف محتوى معرفي حقيقي factual content جديد. الحقائق اللي بتقدمها ضرورية لأنها فارغة من أي إضافة حقيقية عن العالم. التفريق ده ما بين التحليلي والاصطناعي Analytic Synthetic موجود منذ القرن الثامن عشر، وصغها العقل الفذ إيمانويل كانت. بالرغم من أن التفريق يبدو بديهي جدا، إلا عند اعتناق فلسفة الوضعية المنطقية له جعل منه إشكالية فلسفية. الوضعية المنطقية ادعت أن كل جمل الرياضيات والمنطق تحليلية. بالنسبة لأتباع الحركة، الفرضيات الرياضية لا تصف العالم، لكنها بتسجل فهمنا للعالم عن طريق مجموعة من الرموز المتفق عليها. الإدعاءات الاصطناعية عن العالم من الممكن وصفها عن طريق الرياضيات، زي مثلا أن هناك 9 كواكب في النظام الشمسي. لكن الإثباتات والتحقيقات داخل الرياضيات نفسها تحليلية. الفلاسفة الأوائل داخل المدرسة العقلانية Rationalism ادعوا أن هناك أشياء بديهية A priori، بمعنى أن من الممكن الوصول لها ومعرفتها بشكل مستقل عن التجربة الذاتية. لكن أتباع حركة الوضعية المنطقية أصروا على أن الأشياء اللي تعرف بعيدا عن التجربة والواقع فارغة من أي حقائق، أي أنها مجرد جمل تحليلية. أحد أشهر الأمثلة على الفكرة دي من تاريخ العلم هي هندسة إقليدس يوكليد اليونانية القديمة، اللي أعتقد أنها نموذج ساطع للمعرفة الحقيقية لقرون عديدة. إيمانويل كانت كان ملهم بالتطبيق الناجح للهندسة الإقليدية على الطبيعة في الفيزياء النيوتينية، لدرجة أنه ادعى أن الهندسة الإقليدية جنبا إلى جنب مع باقي الرياضيات بديهيات اصطناعية. لكن في القرن العشرين الرياضيين عملوا على وضع منظومة هندسية بديلة لمنظومة إقليدس كتمرين رياضي وليس كبديل لوصف الخطوط الزوايا والأشكال في الطبيعة. وفي بدايات القرن العشرين نظريات أينشتاين الثورية في الفيزياء أظهرت وجود هندسة غير إقليدية في العالم، الأمر اللي كان محل أعجاب أتباع الوضعية المنطقية وأثر على تحليلهم للمعرفة الناتجة عن الرياضيات، وأصروا أن الرياضيات الخالصة مجرد جمل تحليلية، وقسموا الهندسة لقسمين، قسم رياضي بحت واعتبروه تحليلي لا يضيف أي معرفة جديدة عن العالم، فقط يصف المنظومات الهندسية الممكنة، وقسم عبارة عن مجموعة من الإدعاءات الاصطناعية عن أي منظومة هندسية ينطبق على الواقع. الفكرة الثانية في النظرية العامة للغة اللي ألهمت الوضعية المنطقية هي نظرية التحقق من المعنى The Verifiability Theory of Meaning. النظرية دي بتنطبق فقط على الجمل الغير تحليلية وبتتضمن معنى حقيقي محدد، أي الجمل اللي بتحاول تقول شيء عن العالم. النظرية عادة من الممكن صياغتها كالآتي: معنى الجملة بيتكون من طرق تحقيقها. The meaning of a sentence consists in its method of verification. بصورة أبسط، معرفة معنى جملة ما هو معرفة كيفية التحقق منها، وبالتالي لو هناك جملة بدون أي طريقة ممكنة للتحقق من صحتها بتصبح جملة بلا معنى. من المهم هنا الإشارة لأن أتباع الحركة قصدوا بالتحقق verification عن طريق الملاحظة observation اللي بتشتمل على كل صور التجربة الحسية. التحقيقية verificationism مبدأ تجريبي مهم وأساسي، التجربة هي المصدر الوحيد للمعنى وبالتالي المصدر الوحيد للمعرفة. من المهم أيضا الإشارة هنا إلى أن التحقق كافي لأن يكون في المبدأ وليس في الممارسة، أي أن الفكرة قبل للتحقيق ومش من الضروري وجود تحقيق أو اختبار كامل وتام للفكرة أو الجملة وقت صياغتها. المهم أن يكون هناك إمكانية للوصول على دليل ملاحظ من الممكن أن يستخدم لإثبات أو نفي الإدعاء في الجملة. في بدايات الوضعية المنطقية تكونت فكرة أن على الأقل نظريا من الممكن ترجمة كل الجمل اللي بتحتوي على معاني حقيقية عن العالم إلى جمل بتعتمد فقط على الحواس وأنماط بتربطها ببعضها البعض. لكن الفكرة دي تم هجرها سريعا لأنها كانت متطرفة جدا. لكن فكرة التحقق ظلت داخل الحركة بعد التخلص من فكرة الترجمة لجمل قائمة على الحواس فقط. مبدأ التحقق استخدم كسلاح فكري من قبل أتباع الحركة في المناقشات العلمية اليومية للإدعاءات القابلة للتحقق، وبالتالي أصبحت إما ذات معنى أو بدون معنى. لكن بعض المناقشات من غير المفترض أن تحتوي على ادعاءات عن الحقيقة وبالتالي بتفشل في اختبار التحقق، لكنها غير مضرة زي مثلا اللغة الشعرية اللي بتعبر عن العواطف والجمل الأدبية إلى آخره. لكن في جمل بتدعي حقائق عن العالم لكنها بتفشل في اختبار التحقق بالنسبة لأتباع حركة الوضعية المنطقية. ده بيشتمل على غالب الفلسفة التقليدية، الأخلاق، الدين واللاهوت. التحليل ده للغة قدم إطار عمل للوضعية المنطقية لفلسفة العلم. العلم نفسه نظر إليه كنموذج معقد لنفس النمط من التفكير، المنطق وحل الإشكاليات اليومية، على العكس من المهاترات اللغوية في الفلسفة التقليدية من وجهة نظرهم. الوضعانيون فرقوا ما بين لغة الملاحظة observational واللغة النظرية theoretical، بالرغم من أنهم اختلفوا حول تحديد حدود الاختلاف بدقة، وعادة ما تم تطبيقه على المصطلحات المختلفة. فمثلا أحمر مصطلح ملاحظي، أما إلكترون مصطلح نظري. وبنفس الصورة جملة القضيب مشع بالإحمرار جملة ملاحظية، أما جملة ذرة الهيليوم بتحتوي على إلكترونين جملة نظرية. لكن بقى السؤال المهم، ما هو معيار التفريق ما بين الملاحظ والنظري؟ شلاك اعتقد أن المصطلحات المرتبطة بالحواس فقط ملاحظية وأي مصطلحات أخرى نظرية. أما نيرث اعتقد أن ده غير صحيح، وجادل أن المصطلحات اللي بتشير للكائنات الفيزيائية الطبيعية جزء من لغة الملاحظة، وجادل أن الاختبار والتحقيق العلمي لابد أنه لا يرى من وجهة نظر فردية شخصية اللي عادة ما بتتكون من خلال الحواس، وبالتالي فقط المصطلحات اللي بتشير إلى كائنات فيزيائية طبيعية هي الأساس للغة الملاحظة التحقيقية. أما كارناب اعتقد أن في عدد من الطرق المقبولة لترسيم الحدود ما بين الملاحظ والنظري في اللغة، وأن الفرد من الممكن أنه يستخدم الطريقة المناسبة للتعبير عن الغرض. الخطوة اللي كانت مقدمة لخطوة أخذها كارناب تجاه رؤية جديدة مبنية على منظومة لغوية جديدة. على أي حال، من المهم أننا نناقش أفكار حركة الوضعية المنطقية حول المنطق بما أنه الأداة الأساسية في العملية الفلسفية، بما في ذلك المناقشات الفلسفية داخل العلم. المنطق بشكل عام هو محاولة لإعطاء نظرية مجردة جدلية ما صحيحة متسقة ومقبولة. المنطق الاستنتاجي deductive logic هو الصورة الأكثر شهرة من المنطق، واللي غالبا هتكون مألوفة جدا لك لو كنت متابع لحلقات كلام فلسفة، وبيحدد إطار نمطي للجدليات حتى تنتقل الحقيقة من مقدمات الجدلية إلى نتائجها. الإطار بيحدد إن لو كانت مقدمات أو فرضيات الجدلية صحيحة لابد إن نتاجتها هتكون صحيحة، الصورة المنطقية اللي اعتقد فيها أتباع الوضعية المنطقية. أما النوع الآخر من المنطق اعتقدوا أنه محل للخلاف هو المنطق الاستقرائي أو الاستدلالي inductive logic. بنفس صورة المنطق الاستنتاجي، الجدلية بتقدم دعم لصحة نتيجتها، لكن هذا الدعم غير مضمون بشكل قاطع كما في المنطق الاستنتاجي. بالنسبة للوضعانيون، تطوير المنطق الاستنتاجي كان له أهمية كبيرة، لأن تقريبا معظم الحجج والجدليات اللي بنتعامل معها في حياتنا اليومية وفي العلم لا تتضمن هذا النوع من المنطق الاستنتاجي. حتى أقوى وأفضل الأدلة العلمية الموجودة اليوم غير قاطعة ولا ترقى لمستوى البرهان الاستنتاجي، هناك دايما مساحة للخطأ، لكن ده مش معناه إنها ليست أدلة. والوضعانيون قبلوا فكرة إمكانية وجود درجة من الخطأ، واعتقدوا إن العلم لن يصل أبدا لدرجة اليقين المطلق. في وقتها الوضعية المنطقية كانت صورة ثورية غير متسامحة وأحيانا متطرفة من التجريبية، قائمة بشكل كبير على نظرية اللغة. هدف العلم وهدف الأفكار وعملية حل المشاكل اليومية بتتم في إطار تجريبي، وبالتالي بنصبح قادرين على صنع تنبؤات عقلانية عن تجاربنا المستقبلية بناء على أنماط تجاربنا في الماضي، لكن مش هتكون التنبؤات دي أبدا على نفس درجة البراهين القاطعة، وإنه لا يوجد أي سبيل آخر للمعرفة بجانب التجربة. والفلسفة فشلت رحلة بحثها عن المعرفة لما اعتنقت طرق أخرى للمعرفة بجانب التجربة. في بدايات القرن العشرين تم تطوير صور أخرى قوية من المدرسة التجريبية، أحدها الرؤية العملية Operationalism اللي طورها الفيزيائي الأمريكي بيرسي بريدجمان، وجادل فيها أن العلماء لابد أن يستخدموا لغة علمية بطريقة فيها كل المصطلحات النظرية لابد أن تكون مرتبطة باختيارات عن طريق الملاحظة. الرؤية القريبة جدا من الوضعية المنطقية لكنها بتستخدم لغة أكثر علمية. نقد الوضعية المنطقية Criticizing Logical Positivism. أفكار الوضعية المنطقية كانت أبدا ودائما في حالة من التغير ومادة للنقد. أحد أهم المشاكل كانت داخلية مرتبطة بصعوبة تحديد مبدأ التحقق بوضوح، بحيث أنه يشمل كل ما هو علمي ويتجنب كل الأفكار الفلسفية التقليدية. الإشكاليات دي كانت في كثير من الأحيان هزلية. على سبيل المثال، لو جملة المعادن تتمدد بالحرارة قابلة للاختبار والتحقق، إذن جملة المعادن تتمدد بالحرارة والروح المطلقة تامت الكمال أيضا جملة قابلة للاختبار والتحقق بسبب قواعد المنطق. لو جملة مكونة من شقين سين وصاد، إن أثبت إن سين صحيحة إذن صاد صحيحة بسبب تبعية ربط الواو، والعكس صحيح. المشروع كله تحول بسرعة لعملية محبطة جدا. ده بالإضافة لإن فكرة تطوير منطق استقرائي inductive logic قابلت مشاكل عديدة. ده غير النقد الموجه للأفكار المحورية في الحركة. ويمكن النقد الأهم والأقوى طرح في ورقة فلسفية قدمها الفيلسوف التحليلي وعالم المنطق ويلارد فان أورمن كواين، بتعد الأهم والأشهر في تاريخ الفلسفة في القرن العشرين، بعنوان عقيدتي التجريبية Two Dogmas of Empiricism، نشرها سنة 1935. كواين جادل في ورقته لنظرية كلية للاختبار والتحقق، واستخدم الفكرة دي للتمهيد لنظرية كلية للمعنى بشكل عام. لكن قبل ما أقدم لك نظرية كواين، هحاول أفسر لك المقصود بفكرة الكلية هوليزم. الفلسفة مليئة بأفكار بتوصف بالكلية. أي نظرية كلية عادة ما بتجادل إن من غير الممكن إننا نفهم شيء ما بدون فهم موقعه داخل شيء أكبر منه. يعني مثلا في حالة نظرية كلية للاختبار والتحقق، كواين جادل إن من غير الممكن إننا نختبر فرضية لوحدها أو جملة منفردة بشكل منعزل، لكننا عادة ما بنختبر شبكة معقدة من الادعاءات والفرضيات. ده لأن فقط الشبكات والمركبة والمعقدة من الادعاءات والفرضيات قادرة على صنع تنبؤات عن الأمور والأشياء اللي بنلاحظها في العالم. لو حاولنا اختبار أو التحقق من فرضية أو ادعاء بشكل منعزل أو منفرد عن العالم، لابد أننا نصنع مجموعة كبيرة من الفرضيات عن أشياء أخرى. عادة ما هتكون الفرضيات دي عن أجهزة القياس، الظروف المحيطة وقت إجراء تجربة التحقق أو الاختبار، الثقة في بيانات الاختبار وقدرة المختبر أو الملاحظ على تسجيل بيانات الاختبار أو التجربة بشكل مستقر إلى آخره. إجراء التجارب للاختبار والتحقق من صحة فرضية معينة جزء أساسي من حياة العملية، ودايما ما بتكون فرضية واحدة تحت الاختبار. لكن في الواقع الاختبار بيقع على شبكة متصلة ومعقدة من الادعاءات والفرضيات الأخرى. الشبكة دي بتصنع النتيجة النهائية. لو النتيجة كانت غير متوقعة، إذن من الجائز أن الخطأ يكون حدث في أي جزء من تلك الشبكة المعقدة والمتداخلة من الفرضيات. بصورة تانية، فشل التجربة أو خطأها مش معناه بالضرورة دايما أن الخطأ كان في الفرضية المختبرة. خليني أبسط لك الفكرة أكتر. تخيل مثلا أننا عاوزين نختبر فرضية أن ضغط الهواء العالي مرتبط باعتدال الطقس. هنقوم بمجموعة من الملاحظات خلالها هنجد أن ضغط الهواء العالي مرتبط بالطقس الغير مستقر. من الطبيعي جدا أننا نعتقد أن الفرضية اللي بدأنا بيها خاطئة، لكن في احتمالات تانية. مثلا بارومتر قياس الضغط الجوي كان فيه مشكلة وأعطى قراءات غير صحيحة لضغط الهواء، أو من الجائز أن هناك خطأ في الملاحظات اللي قمت بيها لحالة الطقس. أي أن الخطأ مش في الفرضية، لكن في الافتراضات الجانبية الأخرى اللي وضعناها وقت إجراء اختبار الفرضية. في الحقيقة أجزاء من جدلية كواين مقنعة جدا. فعلا شبكة الادعاءات فقط قادرة على أنها تعطينا حقائق عن العالم، والخطأ في النتيجة دايما ما هيكون له عدد كبير من التفسيرات الممكنة. وبالصورة دي الاختبار لابد أنه يكون كلي. لكن الإشكالية أن طريقة التفكير دي دائما ما هتترك لنا مساحة مفتوحة لإلقاء لوم فشل التجربة على أحد العوامل الجانبية الأخرى. في الواقع التجريبي العلم له طرق فعالة جدا في إلقاء اللوم على العامل الصحيح اللي بيشكل صعوبة لتلك الفكرة الفلسفية. فكرة أن فشل توقعات التجربة أو الملاحظة دائما ما هيكون له عدد كبير من الاحتمالات الممكنة لن يحل جدال الكلية. الجدليات الكلية كان لها تأثير كبير على فلسفة العلم في منتصف القرن العشرين. كواين اللي ورقته البحثية امتلأت بالأمثلة والتجارب خفيفة الظل، واللي أنصحك بقراءتها في أقرب فرصة ممكنة، جادل إن التيار العام لفلسفة التجريبية اعتنقوا فكرة سطحية ومبسطة جدا عن التحقق والاختبار، وبالتالي الوضعية المنطقية لابد أن تستبدل بنسخة كلية هوليستيك من التجريبية. لكن المشكلة إن أتباع الوضعية المنطقية قبلوا فكرة إن الاختبار أو التحقق كلي. على سبيل المثال هربرت فايجل كتب سنة 1943: لا توجد أي فرضية علمية قابلة للتحقق والاختبار في عزلة، فقط شبكات مترابطة ومتداخلة من الفرضيات من الممكن اختبارها. كرناب وإير وغيرهم من قادة الحركة أكدوا نفس المعنى بصورة أو بأخرى. النظرية الكلية للاختبار أو التحقق أحيانا بيطلق عليها نظرية دوهيم كواين سيسيز، نسبة إلى الفيزياء الفرنسي بيير دوهيم اللي طرح نفس الفكرة. الإشكالية إن بالرغم من إن قادة الحركة كتبوا وأقروا بفكرة الاختبار الكلية، إلا إن مبدأ التحقق يبدو وإنه بيفترض إن من الممكن اختبار الفرضيات والجمل بشكل منفرد ومستقل. بشكل محدد الوضعيون جدلوا إن الملاحظات مرتبطة بفرضية محددة قائمة على خلفية من الافتراضات الجانبية الأخرى، لكن يبدو بعد ذا إنهم بيربطوا نتيجة الاختبار فقط بالفرضية نفسها بدون الافتراضات الجانبية. كواين على الجانب الآخر جعل تبعيات الكلية واضحة جدا، وبنى أيضا نتائج عن اللغة والمعنى، بما إن هناك وصلة ما بين الاختبار والمعنى بناء على الوضعية المنطقية. كلية الاختبار لابد وأن تقود لكلية المعنى Holism about the meaning، وكلية المعنى هتسبب مشكلة لكتير من أفكار الوضعيين. فكرة كواين عن الكلية اللي دافع عنها في ورقته البحثية كانت متطرفة وشملت هجوم على فكرة قدمتها لك في بداية الحلقة واعتبرناها إنها منطقية، وهي الفرق ما بين الجمل التحليلية والاصطناعية. كواين في الحقيقة جادل إن التفريق ده ملوش أي وجود، وعقيدة أخرى غير مبررة في المدرسة التجريبية. كواين جادل إن فكرة وجود نوع من الجمل التحليلية الهدف منها هو كان حماية بعض الإدعاءات من إعادة النظر فيها أو التحقق منها، لكن في الحقيقة لا توجد جمل غير قابلة للمراجعة أو إعادة النظر. لكن كارناب كان قرر بالفعل إن الجمل التحليلية من الممكن أن تراجع، لكن بطريقة خاصة. المجتمع العلمي من الممكن إنه يتخلى عن نموذج منطقي أو لغوي بالكامل ويستبدله بإطار عمل أو نموذج آخر، وبالنسبة لإطار العمل الجديد ده بعض الجمل هتكون تحليلية وبالتالي لن تكون قابلة للاختبار التجريبي. أي إن كارناب في فلسفته فرق ما بين التغيير داخل نفس الإطار اللغوي أو المنطقي الواحد عن تغيير الإطار اللغوي أو المنطقي بالكامل. كواين جادل إن لا توجد طريقة علمية واضحة للتفريق ما بين التحليلي والاصطناعي، وربط ده بفكرة كلية الاختبار. بالنسبة له الأفكار والفرضيات عبارة عن شبكة واحدة متداخلة من المعتقدات اللي بتتصل مع التجربة الشخصية ككل. ملاحظة غير متوقعة من الممكن أن تدفعنا لتغيير جزء كبير من شبكة معتقداتنا، أو على الأقل إعادة النظر فيها. حتى الجمل اللي قد تبدو تحليلية من الممكن إعادة النظر فيها كرد فعل للتجربة. كواين استخدم مثال النتائج الغريبة اللي توصل إليها الفيزيائيين في فيزياء الكم Quantum Physics، وجعلت العديد منهم يعتقد أن من الجائز بعض التعديلات على المنطق قد تكون مطلوبة. التجريبية المنطقية Logical Empiricism. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كثير من علماء ومفكري حلقة فيينا هربوا بالفعل لأمريكا. نفس الشخصيات اللي قادت الحركة في ألمانيا والنمسا ما زالت بتقودها في أمريكا، لكن الأفكار اختلفت والحدة قلت. استبدلوا فكرة تدمير الفلسفة التقليدية ببرنامج دقيق للتحليل المنطقي للغة والعلم. بنفس الصورة السابقة في حركة الوضعية المنطقية، الأفكار والنظريات حول اللغة شكلت أفكار حركة التجريبية المنطقية عن العلم. التفريق ما بين الجمل التحليلية والاصطناعية لم يتم التخلص منه تماما، لكنه وضع محل الشك، والتجريبية المنطقية وقعت تحت ضغط حجة كواين ونظرية التحقق Verifiability Theory اللي كانت في البدايات غير قابلة للنقاش، استبدلت بنظرية تجريبية كلية للمعنى Holistic Empiricist Theory of Meaning. النظريات أصبحت تركيبات مجردة Abstract Structures بتربط الفرضيات ببعضها، والتركيبات دي متصلة ببعضها البعض ككليات مستقبلة أو ملاحظة في العالم الخارجي، لكن لا توجد نظرية مستقلة أو ادعاء منفرد له ملاحظات مستقلة خاصة به في العالم. مصطلح نظري زي الإلكترون أو الجين بيستقي معناه من المركب الكامل لمجموعة كبيرة من الفرضيات ومن علاقة المركب ده بالعالم الملاحظ. الطرح اللي قدمته الوضعية المنطقية حول التفريق ما بين ما هو ملاحظ ونظري تم الإبقاء عليه، لكن فكرة إن لغة الملاحظة بتصف الإشارات الحسية الفردية تم التخلص منها، والأسس الملاحظية العملية أصبحت قائمة على وصف الكائنات والأشياء الملاحظة في الطبيعة. أحد الأمثلة على الأعمال اللي قدمتها حركة التجريبية المنطقية فكرة التفسير Explanation في العلم. هامبل وأوبنهايم في كتابهم المهم دراسات في منطق التفسير Studies in the Logic of Explanation, Philosophy of Science اللي نشروه سنة 1948، بالنسبة لهم تفسير شيء وكيف تستنبط استخدامه في جدلية منطقية، حيث الادعاءات الجدلية بتحتوي على الأقل على جملة واحدة من القانون الطبيعي. الفكرة دي بتوضح إن المنطق الأداة الأساسية في فلسفة العلم، زي ما شفنا قبل كده إن الوضعية المنطقية بتشوف إن هدف العلم الوحيد والأساسي هو البحث عن الأنماط في التجارب البشرية. بالنسبة للحركة، لما العلماء بيحاولوا أن يصفوا تركيبات من غير الممكن ملاحظتها في العالم والأشياء اللي بتسبب بعض الظواهر أو الأشياء اللي بنلاحظها، لابد للعلماء وأن يصفوا العالم الملاحظ من خلال لغة خاصة مجردة. اللغة العلمية حتى الآن لها معنى فقط في التقاط وإيجاد الأنماط في التجارب، لكن حركة التجريبية المنطقية عانت كتير من نفس المبدأ. كارل هامبل نشر ورقة بعنوان معضلة الباحث النظري The Theoretician's Dilemma، نشرها سنة 1958، وطرح فيها إشكاليات التجريبية المنطقية مع الفكرة دي. هامبل كان منجذب لفكرة إن الدور المحتمل الوحيد لتلك الأجزاء من اللغة اللي يبدو إنها بتشير إلى كيانات لا يمكن رؤيتها أو ملاحظتها هي إنها بتساعدنا على اختيار الأنماط في المجال المرصود، ولو هناك أجزاء في النظرية لا يمكن وصفها بشكل واضح، في الحقيقة الأشياء دي هتظهر أهميتها من خلال القيمة اللي بتظهرها في الواقع، وبالتالي لا يوجد مبرر لتلك الأجزاء من اللغة العلمية لوصف أشياء خارج إطار تجربتنا الشخصية الحسية. لكن هامبل والتجريبيون وجدوا أنفسهم في مأزق، لأن الحقيقة مختلفة في الواقع عند إجراء البحث العلمي. لما بيستخدم العلماء مصطلحات زي إلكترون أو جين، بيتصرفوا ويتعاملوا معاها على إنها أكثر من مجرد أنماط ملاحظة في الواقع، لكن الفكرة اللي دافع عنها أتباع التجريبية المنطقية كان من الصعب تحقيقها. التجريبيون كانوا مدركين وفاهمين لفكرة إن العالم المعاش الملاحظ وراء عالم آخر أعلى وغير ملاحظ كامل ونقي، لكن الرؤية دي لعالم مكون من مجموعة من طبقات الحقيقة كانت مشكلة بالنسبة لهم. منذ بدايتها في الفلسفة الإغريقية القديمة عند أفلاطون بليتو اللي فرق ما بين العالم الوهمي الملاحظ وعالم الكمال أو الأشكال والأنماط الكاملة فورمز، ارجع لحلقة كهف أفلاطون. والتجريبيين كان عندهم حق في تجنب الطرح ده، لكن المشكلة إن العلم في كتير من الأحيان العاملين فيه بيفرضوا فرضيات ونظريات عن مركبات وتركيبات خفية في العالم بتعطي صورة الظواهر والأشياء اللي بنلاحظها بحواسنا، من أول الذرة الإلكترون للجين إلى آخره. التركيبات والكائنات الخفية دي مش كاملة أو نقية أو أكثر واقعية عن الكائنات الأخرى الملاحظة في العالم، لكنها قابعة خلف ظاهرة القدرة على الملاحظة. صحيح إن بعض المركبات والأشياء الغير ملاحظة في وقت ما قد تصبح قابلة للملاحظة في وقت آخر مستقبلي باستخدام أجهزة خاصة زي مثلا الجراثيم، إلا إن العلم ما بيقرش أي شيء عن إيه بالضبط قدراتنا المستقبلية أو إيه الأشياء اللي ما بنقدرش نلاحظها دلوقتي ومن الممكن هنقدر نلاحظها في المستقبل. ومع ذلك العلم بيتقدم بخطى ثابتة حتى وإن فرض وجود كائنات غير ملاحظة وقت البحث. بالنسبة لفيلسوف التجريبية التقليدية، فهم العلم بطريقة فيها طبقتين للعالم، طبقة للظواهر الملاحظة وطبقة للظواهر الكائنات والتركيبات الخفية الغير ملاحظة اللي بتؤدي لظهور الطبقة الملاحظة، فكرة بتاخدنا لأيام فلسفة أفلاطون القديمة اللي رفضوها. وبتصبح النتيجة إن فلسفة التجريبية التقليدية بيصروا إن الشيء الوحيد اللي من الممكن أن تصفه اللغة العلمية هو الأنماط الملاحظة فقط، أو زي ما أشار بعض أتباع الحركة في كتاباتهم: في العلم لا يوجد عمق، فقط سطح الأشياء. بالرغم من بساطة الجملة، إلا إنها بتعبر بوضوح عن فكرة رفض التجريبيين لفكرة إن الواقع والطبيعة مكونة من طبقات قبل للملاحظة وطبقات غير قبل للملاحظة. على أي حال، يبدو إن فلسفة التجريبية في القرن العشرين أخطأوا في الفكرة دي، لأن في الحقيقة من الممكن فهم العلم فقط على إنه محاولة لوصف التركيبات الظواهر والكائنات الخفية اللي بتعطي الصورة الظاهرة للملاحظ في الكون. دي ببساطة فكرة المدرسة الواقعية العلمية Scientific Realism اللي حنرجع نناقشها في الحلقات المستقبلية من السلسلة، واللي أتبعها جدله إن العمق موجود في العلم وإنه مش مجرد تفريق بسيط ما بين طبقتين للمعرفة في الطبيعة. في الواقع الطبيعة مليئة بطبقات عديدة من التركيبات الملاحظة اللي متصلة ومستمرة مع طبقات عديدة من التركيبات الغير ملاحظة بدرجات مختلفة. الجينات خفية بالنسبة لنا بطريقة ما، لكنها مش خفية لينا زي الإلكترونات، اللي مش خفية لينا زي الكواركس، إلى آخره، واللي قد يكون خفي وبعيد المنال في وقت ما هيصبح الملاحظ والمكشوف في وقت آخر. إشكالية الاستقراء The Problem of Induction. لماذا تؤكد الملاحظة Observation النظرية العلمية؟ ما هي العلاقة بين الملاحظة والنظرية اللي بتجعل الملاحظة دليل على النظرية؟ بشكل أو بآخر دي كانت مشكلة فلسفة العلم الرئيسية في 100 سنة الماضية، واللي كانت محورية لمشروع حركة الوضعية المنطقية Logical Positivism والتجريبية المنطقية Logical Empiricism، وكانت مصدر خيبة أمل كبيرة لكثير من أتباعها. هدف التجريبية المنطقية كان تطوير نظرية منطقية للدليل والتأكيد Confirmation، نظرية تعامل التأكيد كعلاقة مجردة ما بين الجمل، اللي للأسف باء بالفشل زي ما شفنا. علشان نختبر ونحلل الأدلة المستخدمة في العلم لابد من تطوير نظرية أخرى مخالفة للأفكار اللي استخدمها أتباع التجريبية المنطقية، لكن الوصول للنظرية دي هياخد في رحلة بحثنا عدد من الحلقات قبل ما تظهر لنا الفكرة بوضوح. على أي حال هنبدأ بحثنا عند تطور فكرة إشكالية التأكيد في منتصف القرن 20، لكن كالعادة كل المشاكل الفلسفية الحديثة لها جذور في كلاسيكيات الفلسفة، وجذور إشكالية التأكيد بترجع لإشكالية فلسفية كلاسيكية معروفة بإشكالية الاستقراء The Problem of Induction، اللي ببساطة من الممكن صياغتها في التساؤل الآتي: ما الذي يدفعنا للاعتقاد في أن الأنماط الملاحظة في الواقع من خلال تجاربنا الماضية ستتكرر في المستقبل؟ إيه هو الأساس اللي عليه بنينا قاعدة أن الأنماط الملاحظة في الماضي بتشكل تعميم التكرارية في المستقبل؟ المناقشة الأشهر لإشكالية الاستقراء ظهرت في أعمال فيلسوف القرن 18 الأسكتلندي ديفيد هيوم، اللي تساءل ببساطة: ما هو السبب لدينا للاعتقاد في أن المستقبل سيماثل الماضي؟ لا يوجد أي تناقض منطقي في افتراض أن المستقبل قد يختلف تماما مع الماضي. من الجائز جدا أن العالم يتغير بشكل جذري عند أي نقطة في الزمن، الأمر اللي هيجعل كل التجارب السابقة عديمة القيمة، ولو ده ما حصلش حتى الآن كيف نضمن أنه لن يحدث في المستقبل؟ من الممكن أننا نرد على هيوم ونقول أن السبب هو تجربتنا الشخصية المستقرة والمتكررة. لما اعتمدنا على الأنماط الملاحظة في الماضي وجدنا أنها بتتكرر في المستقبل، لكن هيوم حيرد أن ده تهرب من المطلوب، أو أحيانا بتعرف بمصادرة على المطلوب begging the question. مقدمات الجدلية افترضت صحة نتيجتها بافتراض أن الاستقراء قد عمل في الماضي، مفيش مانع، بس ده مازال الماضي، لأنك أشرت لماضي الماضي، لأنه ماضي تجاربك، لكننا بنسأل السؤال على ماضي الحاضر. بصورة أبسط، هل هناك أي شيء في الماضي من الممكن أن يعطينا معلومات عن ماذا سيحدث في الغد؟ هيوم خلص لأن لا يوجد سبب لدينا للاعتقاد في أن الماضي سيتماثل مع المستقبل، وكان متشكك في فكرة الاستقراء بشكل عام، بالرغم من قبوله لفكرة استخدامنا الاستقراء بشكل يومي للتعامل مع العالم المحيط بينا، وما كانش بيقترح أننا نبطل التقليد ده إذا استطعنا من الأساس، لأن الاستقراء أو الاستدلال عملية طبيعية سيكولوجيا بالنسبة للبشر. لكن بالرغم من ده هيوم اعتقد أن الاستقراء أو الاستدلال ليس له أي أساس عقلاني، وشكوكه حول عقلانية الاستقراء أصبحت كابوس التجريبيين عبر العصور. الاستنتاج والاستقراء Deduction and Induction. أتباع حركة التجريبية المنطقية حاولوا إظهار أن الأدلة من الملاحظة من الممكن أن تدعم التجربة العلمية. لاحظ أني استخدمت كلمة تدعم، لأن الهدف ما كانش إظهار أنها إثبات للنظرية، لأن دائما ما هتكون هناك إمكانية للخطأ، لكن الدليل قد يرجح أو يدعم نظرية على نظرية أخرى. المثال البسيط التقليدي على الفكرة دي هو لو لاحظت عدد كبير من البجع الأبيض، ما هو السبب في الاعتقاد أن كل البجع أبيض ولن يكون هناك بجع له أي ألوان أخرى؟ طبعا مش كل الدعم من خلال الملاحظة في العلم بيجري على هذا النهج. نظرية كوبرنيكوس بأن الأرض بتدور حول الشمس، أو نظرية داروين للتطور استخدمت طرق مختلفة. داروين ملاحظش مجموعة من الحالات المنفردة للتطور مثلا، وعلى أساسها عمم نظريته. التجريبيين أرادوا صياغة نظرية للدليل أو نظرية للتأكيد Theory of Confirmation، اللي من الممكن استخدامها لتغطية كل الحالات الممكنة. ومش المقصود هنا تطوير وصفة لكل نظريات وطرق التأكيد، لكن الهدف كان تطوير علاقة ما بين الجمل اللي بتتكون منها النظرية والجمل اللي بتصف الملاحظة، العلاقة دي هتضع الملاحظة في موقف الدعم بالنسبة للنظرية. عارف اللي بيدور في عقلك دلوقتي، أكيد بتسأل وإيه الأهمية في وجود تحليل منطقي زي ده، هيفرق في إيه من الناحية العلمية؟ صحيح، بالرغم من أن السلوك العلمي لا يتبع نظرية تأكيدية، إلا أن الإجراءات والعمليات العلمية من الممكن أن تعتمد على فرضيات في نظرية التأكيد. يعني بصورة أبسط، العلماء بيقوموا بأشياء كثيرة اليوم من الصعب تبريرها إن لم توجد نظرية للتأكيد. قبل ما أوضح لك الفكرة بعمق، لابد أني أفكرك تاني بالفرق ما بين المنطق الاستنتاجي deductive والمنطق الاستقرائي inductive. المنطق الاستنتاجي بيعد النوع الأكثر قبولا وأقل خلافا، اللي ببساطة بيقول لو مقدمات الحجة صحيحة، نتيجة الحجة لابد وأن تكون صحيحة. الحجج والجدليات اللي من هذا النوع بيطلق عليها صحيحة الاستنتاج deductively valid. المثال التقليدي على حجة صحيحة الاستنتاج هو كل الرجال فانية، سقراط رجل، إذن سقراط فاني. أتباع حركة الوضعية المنطقية كانوا شديد الإعجاب بفكرة المنطق الاستنتاجي زي ما شفنا قبل كده، لكنهم أدركوا إن هذا النوع من المنطق لن يصلح كأداة تحليلية للأدلة والجدليات المستخدمة في العلم. النظريات العلمية لابد أن تكون متسقة منطقيا، لكن كثير من الاستنباطات العلمية ليست صحيحة الاستنتاج deductively valid، ولا يمكن ضمان استنتاجها منطقيا، لكنها ما زالت استنباطات واستقراءات جيدة وما زالت قادرة على دعم نتيجتها. التجريبيون اعتقدوا أن كل الأدلة مشتقة من الملاحظة، والملاحظة دائما ما بتخص كائن أو شيء محدد حدوثه في الواقع، لكن في نفس الوقت رأوا أن هدف العلم الأسمى هو اكتشاف ووضع التعميمات generalization، أو أحيانا وصفوا الهدف ده بوصف قوانين الطبيعة أو تكوين واختبار التعميمات اللي لها نطاق واسع من التطبيقات. لكن لا يوجد عدد من الملاحظات المنتهية finite المحدودة اللي من الممكن أن تؤسس لتعميم من هذا النوع، وبالتالي الاستنباط من الملاحظات لدعم التعميم دائما ما حيكون غير استنتاجي non-deductive، لأن المطلوب هو ملاحظة حالة واحدة فقط من نفس النوع بتكسر التعميم أو النظرية، وبالتالي تثبت خطأ هذا التعميم أو النظرية. ومن هنا التجريبيين أشاروا للمنطق الاستقرائي على أنه كل الحجج المنطقية الصحيحة التي لا تندرج تحت تصنيف المنطق الاستنتاجي. في مثال البجع الأبيض، من الممكن أننا نصيغ الفرضيات كالآتي: البجعة جيم واحد تم ملاحظتها في التوقيت ته واحد، البجعة جيم اتنين تم ملاحظتها في التوقيت ته اتنين، إلى آخره. أو من الممكن أننا نقول ببساطة أن كل البجع الملاحظ حتى الآن كان أبيض. أننا نقفز من الفرضية دي لاستنتاج أن كل البجع لابد أنه يكون أبيض، استنتاج قد يكون خاطئ لكنه مدعوم بالملاحظة. من المهم الإشارة إلى أن ليس كل الاستقراء من الملاحظة للتعميم بيتم بهذه الصورة البسيطة. على أي حال، صورة أخرى من الاستنباط أو الاستقراء هي فكرة الإسقاط projection. في عملية الإسقاط بنستنتج بناء على مجموعة من الحالات الملاحظة الحالة التالية، لكن ليس تعميم على كل الحالات. مثلا عند رؤيتنا لعدد من البجع الأبيض بنستنبط أن البجع التالية ستكون بيضاء. واضح جدا ان في علاقة وثيقة ما بين الاستقراء والاسقاط، وبكل تأكيد في صور اخرى من انواع الاستدلال الغير استنتاجي non-deductive inference المستخدم في العلم والحياة اليومية. يمكن احد اشهر الامثلة العملية كان في الثمانينيات من القرن العشرين في ورقة بحثية بعنوان المسببات الخارجية لحدوث الانقراض في العصر الطباشيري extraterrestrial cause for the Cretaceous tertiary extinction، اللي نشرها الفيزيائي الأمريكي لويس ألفرز وفريقه البحثي، وادعوا فيها أن في نيزك عملاق اصطدم بالأرض من 65 مليون سنة سبب انفجار هائل وتغير جذري في المناخ تزامن مع انقراض الديناصورات. فريق ألفرز ادعى أن السبب في الانقراض هو النيزك العملاق. مفتاح أساسي للدليل على هذه الفرضية هو وجود معدلات عالية من عناصر كيميائية نادرة زي الإيريديوم في طبقات قشرة الأرض اللي بيبلغ عمرها حوالي 65 مليون سنة. العناصر الكيميائية دي بتميل إلى أن تكون موجودة في الشهب بتركيزات أعلى بكثير مما هي عليه بالقرب من سطح الأرض. الملاحظة دي أخذت كدليل قوي داعم لنظرية ألفرز إن النيزك اصطدم بالأرض في هذا التوقيت. لو وضعنا هذه الجدلية في صورة فرضيات ونتائج هيكون واضح جدا إنها لا تندرج تحت الحجج الاستقرائية ولا الإسقاطية، لأننا مش بنستنبط تعميم لكننا بنفترض تركيب أو عملية من الممكن أن تفسر البيانات المتاحة. هناك عدد من المصطلحات بيستخدم في الفلسفة للإشارة لهذا النوع من الاستنباطات، أشهرها مصطلح المنطق الاحتمالي abductive، والبعض الآخر أطلق عليه الاستدلال التفسيري explanatory inductions أو الاستدلال النظري theoretical inferences. ومؤخرا الكثير من الفلاسفة والعلماء استخدموا مصطلح استخدمناه في العديد من حلقات كلام فلسفة السابقة، وهو مصطلح الاستدلال بأفضل تفسير inference to the best explanation. على أي حال الثلاث صور دي من الاستدلال الغير استنتاجي non-deductive inference اللي عرضناها، الاستدلال أو الاستقراء induction، الإسقاط projection، والمنطق التفسيري أو الاحتمالي abductive، بينطبق عليها إشكالية التأكيد اللي بدأنا بيها. لكن إيه هي علاقة الصور الثلاثة دي ببعضها البعض؟ بالنسبة للوضعية المنطقية والتجريبية المنطقية، الاستدلال والاستقراء هو الصورة الأساسية من الاستدلال الغير استنتاجي، وبعض أتباع الحركة ادعوا أن الصور الأخرى من الاستدلال من الممكن إعادة صياغتها بصور استدلالية تقليدية. يعني مثلا الاستدلال الاحتمالي من الممكن إعادة صياغته في صورة شبكة من الاستدلالات والاستنتاجات. الإشكالية في الطرح ده أن الاستدلال التفسيري أو الاحتمالي يبدو أنه أكثر انتشارا من الاستدلال أو الاستقراء في ممارسات العلم اليومية. في الواقع من حقك انك تتسائل ان كان العلم بيحتوي على الاستقراء التقليدي البسيط بالمرة على غرار مثال البجع الابيض. الشك ده مبرر ومنطقي جدا، لكن في الحقيقة الاجابة على السؤال ده هي الاجابة، لان العلم فعلا بيحتوي على امثلة من الاستقراء التقليدي على الاقل في صورتها الظاهرية. على سبيل المثال خلال بحث جيمس واتسون وفرانسيس كريك اللي قادوا اكتشاف تركيب الحمض النووي DNA، تم تقديم دعم أساسي في إثبات النظرية باستخدام قواعد وصفها إيروين تشيرغوف عالم الكيمياء الحيوية النمساوي المجري، طرحها سنة 1947، ورصد أو لاحظ أن في عينات الحمض النووي اللي حللها أن مقادير C و G دائما متشابهة، ومقادير A و T دائما ما بتكون تقريبا نفس الكم. الملاحظة دي أصبحت مهمة جدا في المناقشات حول كيفية وضع جزيئات الحمض النووي، وعملت على أنها حقيقية برغم أن تشيرغوف ما رصدش كل جزيئات الحمض النووي الموجودة، لكن بنى قاعدته على عدد صغير من الحالات، 8 أنواع مختلفة فقط من الكائنات الحية. النهاردة طبعا بنقدر نفسر قواعد تشيرغوف بأكثر من مجرد استقراء تقليدي بسيط بعد التقدم الكبير في مجال الكيمياء الحيوية، لكن في بدايتها القواعد كانت قائمة ببساطة على مجرد استقراء تقليدي بسيط. التجريبيون حاولوا بطرق مختلفة صياغة نوع من المنطق الاستقرائي أو الاستدلالي يبدو على قدر المستطاع مثل المنطق الاستنتاجي، في بعض الأحيان باقتراض أفكار من المنطق الاستنتاجي لو أمكن ده، الطريقة اللي اتبعها كارل هيمبل أو الطريقة الأخرى اللي استخدمها رودولف كارناب لتطبيق نظرية الاحتمالات Theory of Probability الرياضية، اللي حيكون من الصعب تفسيرها في كلام فلسفة بدون خلفية رياضية كبيرة عن نظرية الاحتمالات. لكن بشكل عام خلال حياته العملية كارناب طور مجموعة من نماذج التأكيد المعقدة بناء على نظرية الاحتمالات وطبقها على نماذج لغة اصطناعية، لكن المشاكل ظهرت تباعا وافتراضات عديدة كان لابد أن تطرح حتى تكون نتائج هذه النماذج صحيحة. وفي الحقيقة ما كانش في أبدا على الأقل في حدود علمي أي حجة قاطعة على خطأ طريقته، لكن المشروع تراجع مع الوقت لأنه بدا وكأنه أقل قابلية للتطبيق داخل ممارسات العلم اليومية، وانتهى أمر المشروع في نهاية المطاف. وبالرغم من أن طريقة كارناب لتحليل التأكيد لم تنجح، إلا أن فكرة استخدام نظرية الاحتمالات لفهم التأكيد بقت شهيرة وتطورت في صور عديدة هنرجع نناقشها بتفصيل أكبر في حلقات فلسفة العلم المستقبلية. معضلة الغراب The Raven's Paradox. التجريبيين عملوا بجهد على تحليل وتأكيد التعميمات من الملاحظة، لكن السؤال اللي كان مؤرق بالنسبة لهم ما هي العلاقة ما بين تكرارية الملاحظة في الماضي وتأكيد تعميمها كقاعدة متكررة الحدوث في المستقبل. إشكالية الغراب اللي أحيانا بتعرف بمعضلة هيمبل هيمبلز بارادوكس، أو أحيانا بيطلق عليها غراب هيمبل هيمبلز ريفنز، نسبة للفيلسوف وعالم المنطق كارل هامبل اللي طرح الإشكالية للمرة الأولى سنة 1940. الإشكالية قائمة على فكرة بسيطة جدا، بملاحظة كائنات مش سودة ولا غربان قد يزيد من احتمالية أن كل الغربان لونها أسود. هامبل صاغ الفرضية كالآتي: واحد، كل الغربان لونها أسود كنتيجة إذا كان الكائن غراب لابد أن لونه هيكون أسود. اتنين، وبالتالي باستخدام قانون النفي، لو شيء ما غير أسود لابد أنه مش هيكون غراب، وبالتالي جملة هذا الغراب لونه أسود بتدعم الفرضية الأولى. لكن الإشكالية بتظهر لو حاولنا نطبق ملاحظة على الجملة التانية، مثلا بملاحظة تفاحة لونها أخضر، التفاحة دي مش سودة، إذن التفاحة ليست غراب، وده أمر منطقي لأنه لو شيء ما مش أسود إذن مش هيكون غراب. لكن بما أن الجملة التانية مكافأة منطقيا للجملة الأولى اللي هي جملة أن كل الغربان لونها أسود، إذن مشاهدة تفاحة لونها أخضر هيتبع هذا أن كل الغربان لونها أسود. النتيجة دي معضلة ومربكة جدا زي ما أنت أكيد متصور، لأن من الواضح أننا اكتسبنا معرفة عن الغراب من خلال ملاحظة تفاحة. أنا سامع صوت اعتراضك، الفرضية الأولى بنيت على فكرة أن بملاحظة عدد كبير من الغربان السودة مش معنى كده أن مفيش غربان مش سودة، قد يكون هناك غراب مش أسود، لكن مع كل غراب أسود بنلاحظه عدد الغربان اللي مش سودة بيقل. بمعنى آخر، احتمالية أن الفرضية صحيحة بتزيد ببطء مع كل ملاحظة جديدة لغراب لونه أسود. لكن ده ما بيساعدش في حل الإشكالية. أولاً، أتباع حركة الوضعية المنطقية كانوا مهتمين أكتر بالحالات اللي فيها التعميم بيغطي عدد لا نهائي من الحالات. في الحالة دي كل غراب بنلاحظه مش هيقلل عدد الاحتمالات اللي الفرضية من الممكن أن تفشل فيها، لأن العدد لا نهائي. وحتى وإن افترضنا أن عدد الحالات محدود أو نهائي، المنطق المستخدم مش هيساعد في حل إشكالية الإسقاط projection، لأن مهما كان عدد الحالات الملاحظة كبير مش هتعرفنا أي شيء عن إيه اللي نقدر نتوقع رؤيته عند ملاحظة الغراب التالي. هامبل اقترح أن منطقيا كل ملاحظات الغربان السوداء بتؤكد تعميم فرضية أن كل الغربان لونها أسود، وكمان ذهب الأبعد من كده وعمم الفكرة أن بملاحظة أن أي شيء سين له خاصية صاد هيدعم فرضية أن كل الأشياء سين لها خاصية صاد، ورأى أن دي حقيقة منطقية بسيطة. بناء على الفكرة دي من الممكن أن نستنتج فكرة أخرى: أي دليل هيأكد أن فرضية ضاد أيضا هيأكد الفرضية المكافئة منطقيا لضاد. لكن إيه يا ترى المقصود بالتكافؤ المنطقي logical equivalence؟ بشكل مبسط هو طرح نفس الفكرة عن طريق جملتين مختلفتين. يعني بصورة أخرى، لو جملتين سين وصاد متكافئين منطقيا لابد أن صاد تكون صحيحة لو سين صحيحة، والعكس بالعكس. وهو ده جوهر إشكالية الغراب، لأن طبقا لقوانين المنطق جملة كل الغربان لونها أسود مكافأة منطقيا لنفيها، زي ما شفنا كل الأشياء الغير سوداء ليست غربان. من الممكن أننا نقبل نتيجة القاعدة المنطقية دي حتى وإن كانت عجيبة، على الأقل ده كان حل هامبل للمعضلة عند طرحه ليها. وبالتالي هنقبل فكرة أن ملاحظة تفاحة لونها أخضر بيثبت أن كل الغربان لونها أسود. أكيد ده مش حل مقنع على الأقل بالنسبة لي. على أي حال، في عدد كبير من الحلول طرح لحل الإشكالية، ودارسي وطلاب الفلسفة كتبوا مؤلفات وأبحاث مطولة فيها. هنناقش أطروحتين لحل الإشكالية دي. الأولى هي أن ملاحظة تفاحة لونها أخضر أو غراب لونه أسود من الممكن أن تؤكد أو لا تؤكد أن كل الغربان لونهم أسود، لأن التعميم هيعتمد على عوامل أخرى. مثلا افترض اننا على معرفة بان واحد، كل الغربان لونها اسود ونادرة جدا، اتنين، معظم الغربان لونها اسود وبعضها قد يكون لونه ابيض ونادر الوجود. اذا بملاحظة مجموعة بسيطة من الغربان السوداء هندعم الفرضية التانية اللي بتقول ان مش كل الغربان لونها اسود. لو كل الغربان لونها اسود مش لابد اننا نلاحظها كلها، وبالتالي ملاحظة تفاحة لونها اخضر من الممكن ان يؤكد او لا يؤكد الفرضية المطروحة بالاعتماد على المعلومات المتاحة لدينا. الفيلسوف والرياضي اي جي جود طرح الفكرة دي في ورقة بحثية بعنوان معضلة التأكيد The Paradox of Confirmation اللي نشرها سنة 1960. الجدلية بتبدو معقولة جدا وبترتبط بفكرة الكلية هوليزم في الاختبار اللي ناقشناها في بداية الحلقة. علاقة ملاحظة ما بالفرضية مش مجرد أمر بسيط قائم على محتوى الجملتين، لكن بتعتمد على افتراضات أخرى. ببساطة النقطة اللي بيحاول جود يلفت نظرنا لها هي إن قاعدة هيمبل والأمثلة اللي بيضربها أتباع الحركة مبسطة جدا. مفيش عالم أحياء هيعتقد إن ملاحظة 1000 حالة من الغربان السوداء هيجعل من الممكن إن كل الغربان يكون لونها أسود. معرفتنا بعلم الجينات وتلون الطيور هيقودنا لتوقع درجات من التغير في لون الغربان حتى مع مشاهدة عدد كبير من الحالات اللي لونها أسود. اقتراح آخر مرتبط بإشكالية الغراب ومتسق مع فكرة جود، سواء كانت ملاحظة الغربان أو التفاح الأخضر هتأكد أو تنفي إن كل الغربان لونها أسود، هيعتمد ده على الترتيب اللي عرفنا بيه خواص الكائنات. افترض مثلا إن كل الغربان لونها أسود وأنا قلت لك إن أنا معايا غراب تحب تشوف لونه، المفترض إنك توافق، لأن لو الغراب اللي معايا طلع لونه أبيض فرضيتك هيتم نفيها. تخيل دلوقتي لو أنا قلت لك إن معايا كائن لونه أسود تحب تشوف إن كان غراب ولا لا. في الحالة دي مش مهم قوي بالنسبة لك إيه اللي معايا، أنت بتعتقد إن كل الغربان لونها أسود على أي حال، لكن مش لابد أن تعتقد إن كل الأشياء السوداء مش غربان. دلوقتي تصور إن في المثالين الكائنين اللي معايا كانوا فعلا غراب أسود. في المثال الأول ملاحظتك للغراب هتكون مرتبطة بفرضيتك عن لون الغراب، أما في المثال الثاني ملاحظتك هتكون غير مرتبطة بالفرضية. من الجائز إذن إن تأكيد الفرضية جائز فقط لما الملاحظة تظهر من خلال اختبار حقيقي، بمعنى إنه اختبار قادر على عدم تأكيد الفرضية. هيمبل كمان شاف إمكانية صحة الرؤية دي واتفق مع جود في جدليته حول ترتيب الملاحظات، وجادل إنه يريد تحليل علاقة التأكيد اللي بتوجد فقط ما بين الفرضية والملاحظة نفسها بغض النظر عن أي معلومات إضافية عندنا. لكن من الجائز إنه كان مخطئ في فرضيته، وإن من غير الممكن الإجابة على تساؤل إن كان ملاحظة غراب أسود هتأكد التعميم ولا لا بدون فهم الطريقة اللي الملاحظات صنعت بيها. هيمبل اعتقد إن بعض الملاحظات مرتبطة مباشرة بالفرضية بغض النظر عن أي شيء آخر. الفكرة الصحيحة في حالة الدحض الاستنتاجي deductive refutation للتعميمات، بغض النظر عن كيف وأين لاحظنا غراب لونه مش أسود، بمجرد حدوث الملاحظة دي هيتم دحض فرضية إن كل الغربان لونها أسود. لكن العكس غير صحيح. بصورة أخرى، اللي صحيح بالنسبة للنفي أو الدحض الاستنتاجي غير صحيح بالنسبة للتأكيد الاستنتاجي. لغز الاستدلال لجودمان، Godman's New Riddle of Induction، في الكتاب الشهير والممتع حقيقة خيال وتوقعات Fact, Fictions and Forecast اللي نشره الفيلسوف الأمريكي هنري نيلسون جودمان سنة 1955، واللي أنصحك بقراءته سواء كنت دارس للفلسفة أو باحث عن كتاب جيد للقراءة. جودمان حاول في الكتاب إظهار أن من غير الممكن صياغة نظرية شكلية formal تماما للتأكيد confirmation. جودمان ما اعتقدش أن التأكيد مستحيل أو أن الاستدلال وهم، لكنه اعتقد أنهم بيعملوا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي كتير من الفلاسفة خصوصا فلاسفة الوضعية التجريبية بيعتقدوا فيها. لكن يعني إيه نظرية شكلية formal للتأكيد؟ أسهل طريقة أقدر أشرح لك بيها الفكرة دي هي من خلال حجة استنتاجية: 1- كل الرجال فانية، 2- سقراط رجل، 3- إذن سقراط فاني. لو فرضيات المقدمة صحيحة إذن حقيقة النتيجة مؤكدة وغير قابلة للدحض، لكن حقيقة صحة الجدلية ملهاش علاقة لا بسقراط ولا برجلته. أي جدلية بتتبع نفس الشكل form، الشكل اللي على صورة 1- كل سين هو صاد، 2- عين هو سين، 3- إذن عين هو صاد، أي حجة لها نفس الشكل ده هي حجة صحيحة استنتاجيا deductively valid، بغض النظر عن إيه اللي هنستبدله مكان الرموز سين صاد وعين، طالما إن الأشياء دي خواص محددة أو أشياء وكائنات والمعنى هيبقى واحد ومستقر خلال الجدلية هتكون الجدلية صحيحة. إذن الحجج الصحيحة استنتاجيا بتعتمد فقط على شكلها، تركيبها أو قوامها وليس على محتواها. دي الفكرة اللي حاول فلسفة الوضعية المنطقية إنهم يقتبسوها أو ينقلوها من المنطق الاستنتاجي إلى نظريتهم عن المنطق الاستدلالي والتأكيد. هدف جودمان كان إظهار إن ده أمر مستحيل، ولن توجد أبدا نظرية شكلية formal للاستدلال induction أو التأكيد confirmation. لكن إزاي جودمان طرح جدليته؟ فكر في الجدلية دي، كل الزمرد الملاحظ في ظروف مختلفة قبل سنة 2019 كان لونه أخضر، إذن كل الزمرد لونه أخضر. الجدلية دي حجة استدلالية inductive جيدة، الجدلية لا تعطينا ضمان قاطع على إن كل الزمرد لونه أخضر، زيها زي أي جدلية استدلالية أخرى. هريحك أكتر وهعيد صياغة نتيجة الحجة كالآتي: غالبا كل الزمرد هيكون لونه أخضر. دلوقتي فكر في الجدلية دي: كل الزمرد الملاحظ في ظروف مختلفة قبل سنة 2019 كان جرو، إذن كل الزمرد جرو. قبل ما تسألني، جرو كلمة جديدة أنا اخترعتها، هنعرفها كالآتي: الجرو هو الشيء اللي لوحظ للمرة الأولى قبل سنة 2019 وكان لونه أخضر، أو الشيء اللي لوحظ قبل سنة 2019 وكان لونه أزرق. العالم مليء بالأشياء الجرو، مفيش أي شيء عجيب في الأشياء دي بالرغم من إن الكلمة غريبة. العشب اللي في الحديقة العامة جرو، والسماء جرو. طالما إن الشيء لوحظ قبل سنة 2019 وكان لونه إما أخضر أو أزرق، إذن هينجح في اختبار الجرو، وبالتالي الزمرد جرو. المشكلة إن الجدلية التالتة دي مش جدلية استدلالية جيدة، لأنها بتقودنا للاعتقاد إن الزمرد اللي هنلاحظه في المستقبل قد يكون أزرق بناء على ملاحظة زمرد في الماضي لونه أخضر. ده بالإضافة لإنها بتتعارض مع الجدلية السابقة عليها اللي اعتبرناها جدلية استدلالية جيدة، لكنهم بيتبعوا نفس الصورة الشكلية: كل سين الملاحظ في ظروف مختلفة قبل سنة 2019 كان صاد، إذن كل سين هو صاد. أتمنى تكون لاحظت الفكرة اللي جودمان بيحاول يوضحها لنا. بالرغم من إن الجدليتين بيتبعوا نفس الشكل، إلا إن واحدة منهم صحيحة والأخرى خاطئة. إذن اللي بيجعل حجة استدلالية صحيحة أو خاطئة ليس فقط الشكل فورم، وبالتبعية لا يمكن وجود نظرية شكلية نقية وصفية للاستدلال والتأكيد. لاحظ هنا إن المصطلح اللي اخترعته جرو هيعمل بشكل جيد جدا في حجة استنتاجية، من الممكن أن نستبدلها مكان فاني في الجدلية الأولى ومش هتحصل أي مشكلة لأنها حجة استنتاجية، لكن الاستدلال أمر مختلف. دلوقتي لو افترضنا أن جودمان كان محق في طرحه، وتخيلنا فكرة نظرية شكلية للاستدلال، المشكلة ما انتهتش، لأن مازال لابد أننا نفسر إيه الإشكالية في جدلية الجرو الاستدلالية. المعضلة دي بيطلق عليها في أدبيات فلسفة العلم معضلة الاستدلال الجديدة. الحل السريع والبديهي أننا نقول إن في إشكالية في مصطلح جرو اللي بيسبب مشكلة في الاستدلال به، وبالتالي وكأننا بنقول إن أي نظرية جيدة للاستدلال induction لابد أن تحتوي على حظر restriction لبعض المصطلحات اللي من الممكن تستخدم في الجدليات الاستدلالية. أخضر مقبول، لكن جرو مش مقبول. ده تقريبا الرد الأشهر على الإشكالية، لكن زي ما جودمان أشار إن من الصعب جدا تحديد تعريف واضح لتفاصيل الحظر على المصطلحات. يعني مثلا لو قلنا إن مشكلة جرو في إن التعريف احتوى على تحديد المدة الزمنية، جودمان حيرد إن الطريقة اللي المصطلح بيعرف بيها بتعتمد على اللغة، أي إن فكرة إن المصطلح بيحتوي على إشارة للزمن أو معرف بناء على الوقت قضية متعلقة باللغة نفسها. المصطلحات اللي قد تبدو سليمة ومفيش فيها مشكلة بالنسبة للغة ما قد تكون غريبة في لغة أخرى، وبالتالي لو هنحظر جرو من الجدليات الاستدلالية لأنه مصطلح بيعتمد على الوقت، ده أمر يعتمد على اللغة المستخدمة. على أي حال، جودمان اعتقد أن المصطلحات المستخدمة في الجدليات الاستدلالية لابد أن تكون مصطلحات لها تاريخ في الاستخدام داخل المجتمع، واعتبر أن ده حل كافي للإشكالية اللي هو طرحها. لكن للأسف الرد ده كان غير مقنع لمعظم الفلاسفة، لأنه بيقر بأن قيمة الحجج الاستدلالية بتعتمد على حقائق لغوية واجتماعية ملهاش أي علاقة بالظواهر الملاحظة. كتير من الفلاسفة حاولوا تجنب المصطلحات اللغوية والتركيز على الخواص properties اللي الكلمات بتحملها، أو الفئات classes والأنواع kinds اللي الأشياء والكائنات بتتجمع بيها. باستخدام الكلمات دي من الجائز أننا نجادل أن الإخضرار شيء طبيعي ومجرد، أي مستقل بذاته في الوجود، وأن الجرو ليس كذلك. بصورة أبسط، الأشياء الخضرة بتشكل نوع طبيعي، نوع محدد بتشابه فيزيائي حقيقي، أما الأشياء الجرو مجرد مجموعة صناعية عشوائية تم جمع الكائنات فيها ليس بناء على تشابه فيزيائي، وبالتالي من الممكن أننا نقول أن جدلية استدلالية صحيحة لابد وأن تستخدم مصطلحات بتدل على أنواع طبيعية فيزيائية. الإشكالية في الطريقة دي لحل المعضلة أنها هتدخلنا في عالم آخر من المشاكل الفلسفية، وهنبدأ نسأل أسئلة على غرار يعني إيه خاصية property، إيه هو النوع الطبيعي natural kind إلى آخره، مشاكل كانت وما زالت محل الجدل الفلسفي من أيام أفلاطون. ارجع لسلسلة فلسفة ما وراء الطبيعة. التجريبيون الأوائل early empiricists. التجريبيون الأوائل كانوا فلسفة المدرسة التجريبية في الطب empiric school في اليونان القديمة، اللي آمن أتباعها بفكرة إن المعرفة مصدرها التجربة فقط، اللي وقتها كانت فكرة مضادة لمدرسة أخرى عرفت بالعقائدية أو الدغمائية dogmatic or rationalist school الطبية، اللي كانت الأقدم ما بين المدارس الطبية اليونانية القديمة. واعتقد أتبعها في آراء الطبيب والفيلسوف اليوناني أشهر أبوقراط أو أبو الطب هيبوكريتس، أول مدون لكتب الطب ومن أوائل من اعتمدوا على المنهج العلمي في ملاحظة الحالات المرضية، وإليه يعود قسم الأطباء المستخدم حتى اليوم، اللي دفع المؤرخين أن يطلق عليهم الأبوقراطيين. على أي حال، التجريبيين الأوائل رفضوا مبادئ المدرسة الدغمائية، وجدلوا أن الملاحظة عن طريق الحواس هي خير وسيلة للوصول للمعرفة. أرسطو جادل أن العقل صفحة بيضاء، نفس المصطلح اللي استخدمه جون لوك من بعده بقرون، بيبدأ بدون أي مبادئ أو أفكار بديهية innate ideas أو أي محتوى معرفي على الإطلاق، فكرة بيطلق عليها في كلاسيكيات الفلسفة اليونانية اللوح الفارغ تابولا رازا. وعلى هذا الأساس جدلوا أن كل المعرفة تأتي عن طريق التجربة والإدراك. جدلية أرسطو على الفكرة دي ما كانتش تجريبية بالضرورة، لكن قامت على نظريته عن الإمكانية والحقيقة potentiality and actuality وتجربة الحواس المرتبطة بعقل الفرد الفعال active intellect. الأفكار دي تعارضت مع أفكار أفلاطون عن المسلمات forms، وإن العقل البشري كائن واحد في مكان سماوي علوي سابق هو الجنة قبل أن يبعث في الجسد البشري على الأرض. أفكار أرسطو طورها فلسفة الرواقية stoicism، اللي فلسفتهم المعرفية قامت في الأساس على فكرة إن العقل بيبدأ كلوحة بيضاء ويكتسب المعرفة من العالم الخارجي من خلال تجربة الاحتكاك والمعايشة. في العصور الوسطى نظرية اللوح الأبيض تابولا رازا نضجت وتطورت على إيد فلسفة الإسلام، بداية بالفارابي ووصولا لكمال الفكرة على إيد الشيخ الرئيس ابن سينا أفيسينا، اللي جادل إن اللوح الأبيض إمكانية نقية بتتحقق بالتعلم والمعرفة، تكتسب من خلال الإلمام التجريبي بالعالم وكائناته وطريقة المنطق القياسي العقلانية syllogistics، اللي فيها الملاحظة بتقود الجمل فردية لما بيتم دمجها بتؤدي لمبادئ مجردة تعميمية عن الوجود. العقل intellect بيتطور من العقل المادي أو الهيولي اللي بيكتسب المعرفة من خلال اتصاله بحواس الجسد ويودعها العقل الفعال، وبالتالي يصبح العقل البشري على اتصال بمصدر المعرفة الحقيقي وهو العالم الخارجي من خلال التجربة. ابن طفيل في القرن الثاني عشر طرح فكرة اللوح الأبيض واكتساب المعرفة عن العالم من خلال التجربة في قصته الشهيرة حي بن يقظان، اللي فيها صور قصة تطور عقل الطفل حي اللي نما في البرية، بداية من عقل لوح أبيض فارغ بمعزل عن المجتمع، واكتسب معرفته تدريجيا عن العالم من خلال التجربة والاحتكاك بالبيئة المحيطة، وتطورت أفكاره من مجرد أفكار بسيطة لمبادئ عامة مجردة ومعقدة شملت فكرة وجود الروح الغير مادية والله كائن علوي كامل الكمال مسبب للوجود. ارجع لحلقة المعرفة في الفلسفة الإسلامية. على أي حال، حي ابن يقظان تم ترجمتها من العربية للاتينية سنة 1671، وأثرت بشكل مباشر على فكرة اللوح الأبيض اللي طورها جون لوك في عمله الأهم مقال بخصوص الفهم البشري An Essay Concerning Human Understanding، وأصبحت اللبنة الأساسية لظهور حركة التجريبية Empiricism في عصر النهضة الأوروبي والفلسفة الغربية الحديثة. الوضعية المنطقية والتجريبية المنطقية شكلوا حركة الوضعية التجريبية الجديدة New Positivism اللي ظهرت في منتصف القرن العشرين كتطور طبيعي للظروف التاريخية في الحضارة الغربية الأوروبية على وجه التحديد. جوهر الحركة قائم على نظرية التحقق Verificationism ونظرية المعرفة اللي أكدت أن الجمل المعرفية ذات المعنى هي الجمل اللي من الممكن التحقق منها من خلال الملاحظة التجريبية فقط. الحركة ازدهرت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي وظهرت حلقات تجمع شهيرة لفلسفة علماء ورياضي الحركة مثل حركة برلين برلين سيركل في ألمانيا وحلقة فيينا فيينا سيركل في النمسا. الحركات الوضعية تأثرت بشكل كبير بالأعمال الأولى للمنطقي وفيلسوف اللغة لويج فانغتشتاين اللي حاول وضع مبدأ للتحقق وقياس معنى الجمل اللي قادهم لتبني فكرة جوهرية في المدرسة التجريبية، وهي أن المعرفة من الممكن الوصول لها فقط عن طريق الاتصال المباشر بالواقع من خلال الحواس. وأصبح بالنسبة لهم التعامل مع الكائنات الغير ملاحظة في عباءة العلم صورة من الكناية عن كائنات وظواهر غير قابلة للملاحظة المباشرة بالحواس وأجهزة القياس المتاحة في الوقت الحاضر، لكنها بتسبب الكائنات والظواهر الملاحظة بشكل غير مباشر. وبالتالي أصبحت المصطلحات النظرية بتشتق معناها فقط من المصطلحات المعبرة عن الملاحظ فقط، ومن هنا يمكن اختزال القوانين النظرية لقوانين تجريبية عن طريق المنطقانية Logicism أو التوجه النظري لبرتراند راسل، أو اختزال الرياضيات للمنطق اللي من خلالها قواعد الفيزياء الرياضية بتختزل لرموز منطقية وتتحول الجمل لمعايير قياسية منطقية متفق عليها للتعبير عن الملاحظة في الطبيعة. الوضعية المنطقية ظهرت كرد فعل على فلسفة هيجل اللي سيطرت على ألمانيا في هذا التوقيت، ورفض فكرة هيجل عن وجود كائنات ميتافيزيقية بدون أسس تجريبية. لكن الحركة اختفت مع نهاية الثلاثينيات بسبب التقلبات السياسية الناتجة عن قيام الحرب العالمية الثانية وموت وشتات رواد الحركة، لكن أفكارها ساهمت بشكل أساسي في تطور الفلسفة التحليلية وأصبحت جزء أساسي من مبادئها وجوهرها. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن القصة القصيرة مغامرة مخططات بروس بارينغتون The Adventure of the Bruce Barrington's Plans، واحدة من سلسلة قوسه الأخير بعض مذكرات شيرلوك هولمز His Last Poe Some Reminiscences of Sherlock Holmes، المجموعة القصصية اللي بطلها الشخصية الخيالية المحقق شيرلوك هولمز للكاتب الإنجليزي سير آرثر كونان دويل واللي تحولت لمسلسل تلفزيوني بريطاني. من خلال القصة حاولت أرسم لك صورة تقليدية متكررة لشخصية هولمز اللي بيعطي اهتمام كبير للملاحظة والتفاصيل الدقيقة وبيعتمد على الحواس المباشرة والمنطق الاستدلالي لحل الألغاز والقضايا. هولمز كان حلم الوضعيون في علم قائم على الملاحظة المباشرة والمنطق الاستدلالي الذي يرقى لدرجة الاستنتاج. ودلوقتي غمض عينك للحظات، فكر في اللي هتشوفه لما تفتح عينيك. فتح عينك، يا ترى لقيت اللي توقعت انك تشوفه؟ ليه بتعتقد ان نفس التجارب ستؤدي لنفس النتائج؟ وايه هي العلاقة بين تكرارية الملاحظة في الماضي وتأكيد تعميمها كقاعدة متكررة الحدوث في المستقبل؟ هل نصل لحقيقة العالم بالاعتماد فقط على الحواس؟ أو يمكن من الجائز فعلا أن المعرفة تكتسب فقط عن طريق التجربة؟ لكن يا ترى إيه هو دور العقل في الوصول للحقيقة؟ فكر تاني. في الحلقات الجاية هنكمل رحلة بحثنا ما بين عوالم المنطق، العلم والحواس، عن التأكيد، التغير العلمي، المزيد من مشاكل المنطق الاستقرائي وقابلية النفي. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.